هذا هو الخلاف بين الجمهور وبين الآن في قذف في أي سمك الطافي. أما الميت لا، السمك الميت ليس بمكروه، إنما هو الذي هو الطافي، طافي معناه منفوخ، إلا إن قذر، يعني إيش معنى قذر؟ انتن، يعني سار منتنا، هذا منتن، هذا من طبيعة الحال أنها مكروهة لأنها مضر، في هذه الحالة تكون هي مضرة. طيب، والجري، الجري هذا نوع من السمك لا قشر له، نوع من السمك لا قشر له. تعرفون الأسماك أنتم، أنواع الأسماك، معظم الأسماك فيها قشر، صغير صغير قشر فوق إيش؟ جلد، فوق الجلد. والحري والجري هذا ليس له قشر. الآن هذا مشابه بسمك ما يسمى اليوم، إيش يسمى اليوم؟ قرش. تعرفون سمك قرش؟ سمك قرش يكون تقريبا هو قريب من متر، ولكن ليس فوقه قشر، إنما فقط جلد، فوق إيش؟ جلد. هذا النوع من السمك وكل سمك ليس فيه قشر فهو حرام عند اليهود، لا يأكلون. كل سمك ليس فيه قشر فاليهود لا يأكلون. لماذا لا يأكلون؟ لأنهم شبهوه بالحيات، حيات البحر، حيات البحر، تعرفون الحيات ليس فيها القشر، فقالوا الجري هذا، الجري هذا مثل حيات البحر فلا يأكلون. ولكن الإسلام أجاز، أجاز كل ما في البحر، أجازه الإسلام أكله، إلا ما يكون مكروها بطبيعة الحال، بطبيعة الحال مثل السلافات والضفادع وما شابه ذلك بطبيعة الحال. ولكن الشافعية ذهبوا إلى العموم. أيوة أعرف تأكلون أنتم، أيوة، إلا الشافعية، فالشافعية ذهبوا إلى عموم صيد البحر، كل ما في البحر يجوز أكله، لأن الله أطلق ولم يقيد. عرفتم هذا الشيء؟ وذهب بعض الفقهاء مثل فقهاء العراق إلى أن ما هو مقذور في البر إذا وجد مشابها في البحر فيكون مقذور، إذن مقذر إذا كان شيء مقذور في البر وله مشابه فين؟ في البحر، فيكون هذا مقذور. هذا قال بعض أهل الكوفة، حتى الجمبري يسمى اليوم هذا، بعض أهل الكوفة يكرهون، قالوا بكراهيته. لماذا؟ قالوا هذا مثل حشرات الأرض، مثل شبهوا بحشرات الأرض، وحشرات الأرض طبعا لا توكل كما تعرفون، هذا لا توكل. فكذلك الجمبري، بعضهم ليس كلهم، وإلا فصحيح أنه من جملة الأسماك ومن جملة ما أباح الله للمسلمين من صيد البحر. عرفتم النقاط يا شيخ وانا هذه؟ عرفتم هذا؟ طيب، بل هناك أقوال، منهم من قال يعني في أكل ضفادع وأكل سلحفات، قال هذا كله لو كان أهلي يأكلون لأكل، يعني منهم من يعني يكره بطبيعة الحال، ليس هو من الحلال والحرام، ولكن بطبيعة الحال، مثل الضب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكله لأنه ليس من أرضه، ولكن ليس بحرام، ليس بحرام. فكذلك بعض الأشياء في البحر يمكن إنسان

موجودة في كتب الحديث. فنسبة تقديم السفرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأدبار أن في هذه السفرة لحم لم يذكر فيه اسم الله إنما زبه على الأصنام، هذا خطأ كبير. من نسب تقديم السفرة إلى زيد بن نفيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قدم وعلى السفرة لحم زبه على النصب فهذا في خطأ كبير. عرفتم النقطة إخواني هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم قبل البعثة وبعد البعثة أن يأكل مما زبه على النصب أو يقدم لضيفه مما زبه على النصب، فلذلك احتاج إلى جمع كلمات هذا الحديث وقد جمعتها في الجامع الكامل، فخرجت بنتيجة بأن السفرة قدمها قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم هذه السفرة إلى زيد، ليس هو بنفسه قدم هذه السفرة. إما هذا الصحيح أو قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة وفيها لحم، وكان زيد أيضا موجود في هذا المكان في هذا الموضع، قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن ليس النبي هو قدم إنما قدم، فقال زيد أنا لا أكل مما زبه على النصب. يجب أن تفهموا هذه النقطة يا إخواني، يجب أن تفهموا هذه النقطة، لأن الرواية هذه المتداخلة إنما هو فقط يحتاج إلى الإعراب، يحتاج إلى الإعراب وقراءة كيف تقرأ، وإلى هذه كلها موجودة في كتب الحديث. فتقديم السفرة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد ولا سفرة لحم زبه على النصب هذا لا يجوز إطلاقا، لا يجوز هذا قول إيش إطلاقا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قدم هذه السفرة. طيب إذن ما هو التأويل؟ إما يكون قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو قدم قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قريش الفاعل هو القريش، فقال زيد لا أكل مما زبه على النصب، والنبي صلى الله عليه وسلم يبعث حتى الآن، وما ذلك فهو معصوم من ارتكاب أن يأكل مما نصب مما زبه على النصب وهو لم يبعث بعده، فهو معصوم بعد النبوة كما أنه معصوم قبل النبوة. واضح إخواني كلام هذا الآن؟ فشوف عند الآن ما إيش مكتوب عند الشيخ في نسخ الآن اختلاف، ماذا مكتوب عند الشيخ أحمد؟ فقدم إليه، قدم شوف قدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قدم إليه رسول الله، شفت كيف؟ يعني صار فاعل من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بينما في نسختي فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هو الفاعل، النبي ليس الفاعل، قدم إلى النبي، يعني من قدمه؟ قريش، ليس النبي هو الفاعل. وفي نسخ أخرى تجدون تصريح بأن قريش هم الذين قدموا هذه السفرة. كلام واضح إخواني هذا؟ قبله في هنا جاء حديث ذي الحليفة هذا، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فين ذي الحليفة هذه؟ فين هذه؟ في مكة؟ فين هذا؟ ذي الحليفة فين؟ ميقات مدينة؟ لا، ليس المقصود هذا، هذا مقصود به ذو الحليفة الذي هي بين مكة والطائف، بين مكة والطائف في

هذا هو إيش؟ هذه هي المسألة. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم. وقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال الزهري: لا بأس بذبيحة نصراني العربي، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعوا فقد حله الله وعلم كفرهم. ويذكر عن علي النحو. وقال الحسن إبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحييت منه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. باب ما ذبائح أهل الكتاب، الموضوع مهم جدا. ذبائح أهل الكتاب، الله سبحانه وتعالى أحل لنا ذبائح أهل الكتاب. طعام مقصود به الذبائح، مقصود بالطعام إيش؟ الذبائح. وذبائح أهل الكتاب تحل بأربعة شروط، لابد أن يتوفر فيها أربعة شروط. الشرط الأول: إن سمى فيسمى الله، إن سمى فيسمى الله، ولا يسمي إيش؟ الأصنام ولا النصوص ولا غير ذلك. إن سمى فيسمى الله، هذا واحد شرط أول. شرط الثاني: أن يذبح ويخرج منه الدم، يذبح ذبيحة ويخرج منه الدم، هذا الشرط الثاني. لماذا هذا الشرط؟ لأنهم قد يذبحون بالكهرباء، فيموت، تموت الذبيحة قبل ذبحها، فالميتة لا يجوز أكلها. إن كانت الذبيحة سيقت بالكهرباء وماتت، فلا يجوز أكلها، والشرط الرابع: أن يكون المذبوح حلالا مما أحله الله تعالى لنا، ليس مما حرمه علينا، يعني طعامهم من طعام ما هو حرام علينا، مثل لحم الخنزير وهم يأكلون وهو حرام، علينا. إذا هذه أربع شروط: الشرط الأول إن سموا سموا الله، والشرط الثاني أن ينحروا يكون فيه دم يخرج منه الدم، الشرط الثالث أن لا تكون ميتة. لا تكون إيه؟ ميتة. كيف لا تكون ميتة؟ إنهم لا يكونون ميتة، ولكن السوق الكهربائي قد يميت، ولكن قبل الموت إذا أدركوا وذبحوا لا بأس به. والشرط الرابع: أن يكون مما أحله الله لنا. عرفنا أربع شروط إخواني هذه؟ إذا توفرت فيه أربع شروط جاز أكلها. نعم شيخ، إيش فين ده؟ عرفت أربع هذه؟ أعيد عليكم أربع، يعني إن سموا سموا الله، لا يسموا عزير، ولا يسموا عيسى، ولا يسموا كذا، قالوا الله غاد، قالوا غاد خلاص قبلنا هذا. إذا قالوا بغاد أو لم يسموا لا حرج في هذا، إن سموا أو لم يسموا، إن سموا سموا الله، إن لم يسموا برضو حلال، هذا واحد. ثانيا: أن يخرج منه الدم. ثالثا: أن لا تكون ميتة بالسوق الكهربائي. ورابعا: أن يكون مما أحله الله لنا، لا يكون مما حرم الله علينا، وهو قد يكون حلال لهم. وجاء ذكر هنا الأقلف، قول حسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف. والأقلف منهم النصارى أيضا، النصارى كلهم أقلف. إيش من أقلف؟ غير مختون. الأقلف ما هو؟ غير مختون. سواء كان المسلم أو النصراني، إذا كان أقلف فذبيحته حلال ليس بحرام. وذكر الأقلف هنا لماذا ذكر الأقلف يا شيخ؟ لأن النصارى لا يختتنون، فكما يجوز ذبيحة النصارى وهم أقلف فكذلك إذا ذبح المسلم وهو أقلف فذبيحته أيضا حلال. بس المسلم ما يكون أقلف يا إخوان، يكون مختون فيه. ها؟ ليش؟ ليش أقلف؟ المسلم أصلا الأصل في المسلم أن لا يكون أقلف، ولكن في سورة واحدة وهي أنه أسلم كبيرا في سن الكبير، فليس عليه من الواجب الاختتان. إن اختتن فلا بأس، ولكن ليس عليه الواجب. إن اختتن فلا حرج في هذا، ولكن ليس عليه واجب. لماذا؟ لماذا نقول هذا؟ لأننا عرفنا كثير من العرب من النصارى دخلوا في الإسلام ولم نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاختتان. هل وجدتم في حديث في هذا أن الذي دخل في الإسلام أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاختتان؟ ما تجد حديثا في هذا، ما تجد. والنصارى كما قلت أصلا لا يختتنون بخلاف اليهود، اليهود يختتنون. ومن أين أخذوا هذا عدم الاختتان؟ من أين أخذوا هذا؟ من فيش؟ من بولس. نسيتم هذا؟ بولس هو الذي حرم الاختتان على النصارى. الأصل في التوراة الاختتان، والنصارى هم متبعون للتوراة، فاليهود يختتنون والنصارى لا يختتنون. لماذا؟ لأن بولس ألغى الختان، بولس الراهب ألغى الختان، كما أنه أحل لهم لحم الخنزير، بينما هو حرام في التوراة واليهود إلى الآن يحرمون. فيقال مطاعم اليهود في أوروبا وأمريكا أفضل من مطاعم النصارى. فهمت الشيخ هذا؟ فمن يريد الذهاب إلى أوروبا وأمريكا فإن وجد مطاعم اليهود نعم فيفضل هذه المطاعم على من؟ على مطاعم إيش؟ النصارى، لأن في مطاعم النصارى قد يكون فيه لحم الخنزير بخلاف مطاعم اليهود، فليس في مطاعم اليهود الخنزير أو لحم الخنزير. هذا من باب الفائدة. نعم تفضل الشيخ بارك الله فيك. نعم نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش. وأجازه ابن مسعود رضي الله عنه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه. ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدا، فقال: أعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله، فكل ليس السن والظفر وسأحدثك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمذ الحبشة، وصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسام فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. باب النحر والذب. أرن كلمة أرن هذه اختلف الناس كثيرا في ضبطه. إيش معنى أرن؟ أرن إذا كان معناه من أرانا، أرانا معنى أهلك، أرانا يريد، فأرن يكون صيغة إيش؟ الأمر. أرن أهلكها ذبحا، أهلكها ذبحا، هذا هو يعني صح المعاني. وإلا فقد قرئ هذا اللفظ بعدة قراءات كما هو موجود في كتب شرح البخاري، ولكن صحها أن يكون من أرانا يرين معنى أهلكها، أهلك أهلك يهلك، أهلك يهلك زبحا، يعني إذا وجدت من هو إيش؟ نعم، إيش الحديث وإيش رافع؟ اقرأ. إن لا أقول أدوه غدا، أيها ليس معنا بدا، فماذا نفعل؟ فقال أعجل وأرن، أعجل ليس عنده مدى، ليس عنده سكين، طيب ماذا يفعل؟ بأي وجه، بأي شكل ينحر، يعجل حتى لا يمتلكها الأدو. أعجل أو أرن عاجل معروف، عاجل الذبح، وأرن أي أرن أهلكها ذبحا، معناه أهلكها ذبحا، معنى واحد، هذا معنى أرن، هذا من أصح التعبيرات. وإلا اختلف الناس في هذه الكلمة من أصلها وما معناها إلى كثير من الأول. نعم، فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النحر والذبح. وقال ابن جريج: أن أعطى إلا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر. قلت: أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج. قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال. وأخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت. وقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقال: فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما: الذكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وأنس رضي الله عنه: إذا قطع الرأس فلا بأس. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة أنه قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فراسا فأكلناه. قال: حدثنا إسحاق أنه قال: حدثنا إسحاق أنه سمع عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر. كيف هذا؟ مرة نقول نحرنا ومرة نقول ذبحنا. فرسا، فرس ينحر أو يذبح؟ ها؟ يذبح الفرس، يذبح. والنحر لمن؟ للإبل. النحر للإبل، وبقية المذبوحات الذبح. عرفتم هذا؟ فقول هنا: نحرنا فرسا وذبحنا فرسا، هذا معنى اختلاف على هشام بن عروة. هشام بن عروة استعمل لفظين، مرة قال نحرنا ومرة قال ذبحنا، مرة قال، اختلف عليه طبعا، الحديث حديث أسماء بنت أبي بكر، ولكن من الذي اختلف على أسماء من الإسناد؟ هو هشام. هشام هو الذي اختلف عليه، فمرة قال نحرنا ومرة قال ذبحنا. عرفتم هذا؟ فحمل العلماء أن النحر مقصود هنا الذبح، يعني النحر المراد به الذبح. فإذا جمع بين النحر والذبح في المذبوحات فمعناه الذبح، معنى إيه؟ الذبح. أما النحر في المنحورات مثل الإبل فلا يقال ذبح أبدا، لم يرد في السنة النبوية لفظ الذبح. ليش؟ لمن؟ للبعير، لم يرد هذا، إنما الذي ورد هو النحر. النحر للإبل والذبح للمذبوحات، ولكن إن كان هناك استعمال كلمة النحر للمذبوحات فالمراد به الذبح. فلذلك سئل مالك رحمه الله عن نحر البقرة فقال: بئس ما فعل، بئس. مالك رحمه الله ماذا سئل؟ نحر البقرة. كيف نحر البقرة؟ يعني يضرب كذا بالسكين. فقال بئس ما فعل. ثم تلا قوله تعالى فذبحوها. فلا يجوز. ماذا يجوز؟ لا يجوز النحر للمذبوحات. أما استعمال كلمة نحر في المذبوحات فمعناه الذبح. عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا قالت نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرة عن نسائه. نحر قالت هكذا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرة عن نسائه يوم الحج. فنحر معناه ذبح. خلاص فهمتم هذه النقطة هذه؟ نعم تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة. تأتينا في حديث في نقطة أخرى شيخ، هذا كثير ما سئلت أنا وما أدري هل أنتم تعلمون أم لا. إذا ذبحت ذبيحة فقطيت رأسه، قطيت أنا ما أردت أن تقطع ولكن حصل هكذا، طبعا هو لا تقطع الرأس، لا تفصل الرأس من الذبيحة لأن هذا مكروه. تفصيل الرأس عند الذبح من الذبيحة مكروه. لماذا مكروه؟ لأن في إيذاء، إيذاء للحيوان. إنما يكفي الذبح إيش؟ عروق، عروق الدم، عروق الدم يخرج من الدم وباقي الجسم ما بقي من العروق وهو العظم. فالحيوان لا يزال في حياة، فإذا أنت ذبحت العظم أو قطعت العظم فمعناه تؤذي الحيوان، في إيذاء للحيوان. فهمت النقطة هذه إخوان؟ هذا فهمت هذه النقطة؟ يعني عند الذبح يكفي قطع العروق، عروق الذي فيها دم فيخرج الدم ويموت الحيوان. ولكن إذا زدت على هذا وقطعت العظم فمعناه كأنك تقتل عظم للحي، في إذام لا، يعني قطع العظم للحي سواء كان إنسان أو حيوان في إذى. ولكن إذا قطعت أنت العروق وخرج منه الدم وبذلك صار الذبيحة ميت، بذلك تقطع كما تشاء. إذن في نقطتان، النقطة الأولى فصل الرأس من الذبيحة مكروه من أجل الإيذاء ولكن أكله جائز. هنا نقطة ثانية هذه، عرفت النقطة الآن؟ النقطة الأولى ما هي؟ ما هي؟ فصل الرأس من الذبيحة مكروه، مكروه باعتبار الإيذاء. ولكن إن حصل هذا، إن حصل هذا فأكله جائز، ليس بمكروه، ليس بمكروه. هذا الذي أراد البخاري أن يسلم. ماذا قال؟ أن نقل مين؟ أن ابن عباس ومن؟ وابن عمر وأنس. ماذا قالوا؟ إذا قطي الرأس فلا بأس، يعني إذا قطي الرأس، يعني فصل الرأس من الذبيحة فلا بأس من أكله، ليس فلا بأس بذبحه، لا، فلا بأس بأكله. أنس رضي الله عنه جزارا له ذبح دجاجة، دجاجة من القفاء، ليس من ال من ال من العرق، من قفاء أقص. ماذا يحصل؟ قطع، تار الرأس. عرفت هذا؟ فسأل أهله هل نأكل ما نأكل؟ قال كله كله كله لا بأس، أجاز أكله، أجاز أكله. ولكن هذا العمل، هذا العمل مكروه، فيه وحشية، وحشية ليه؟ للحيوان، إذا للحيوان لا يجوز هذا، هذا العمل لا يجوز لأن في إذا للحيوان. ولكن إن حصل هذا بدون قصد، بدون قصد أو مع القصد

وحديث أسماء يذهب إلى الجواز، ولكن ما نص أنه جائز. هذا يفهم من إيراد حديث البخاري بأنه يذهب إلى الجواز، يذهب إلى الجواز. وكان هناك خلاف قوي بين الفقهاء قبل البخاري، فقال مالك أو بعض المالكية والأحناف، أبو حنيفة بالذات، أنه يكره، لا يجوز أكل لحم الخيل. أبو حنيفة والمالكية كرهوا لحم الخيل بخلاف الجمهور، منهم الشافعي وأحمد إسحاق والبخاري أيضا، هؤلاء كلهم ذهبوا إلى الجواز، جواز أكل لحوم الخيل. طيب حديث أسماء وحديث جابر ما وقف عليه الإمام أبو حنيفة والإمام مالك وتلاميذه؟ نقول في هذا إخواني كما قلنا سابقا، الأحاديث لم تدون في زمنهم، لم تدون جميع الأحاديث في ديوان واحد، لم تدون. فمعنى هذا أن هذه الأحاديث لم تصل إلى الإمام أبي حنيفة ولا إلى أصحاب مالك، فهم قالوا بكراهية لحوم الخيل، لأن الله سبحانه وتعالى لم يحل لنا في كتابه أو لم يذكر لنا في كتابه لحوم الخيل، بخلاف بهائم ذكر في البهائم، إنما ذكر الخيل للركوب فقط، فقالوا الخيل للركوب فقط لا للأكل. طيب لو وقف على هذه الحديث لقالوا به أم لا؟ نقول نعم، لو وقفوا على هذه الأحاديث لقالوا به كما قال به الجمهور. فلذلك صاحبا أبي حنيفة وهما من هما؟ أبو يوسف ومحمد، ذهبا إلى الجمهور لما وقف على هذه الأحاديث، لما وقف على هذه الأحاديث ذهب إلى قول الجمهور. كذلك نقول لو وقف الإمام أبو حنيفة والإمام مالك وأصحابه لقالوا به كما قال به جمهور أهل العلم. هذه قاعدة دائما يجب استعمال، بارك الله فيك، ولا تعنت ولا تقول كلمة غير مناسبة في حق الأئمة، فهم جزاهم الله خيرا اجتهدوا، فكل مجتهد له أجر، له أجر، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. نعم تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لحوم الحمر الإنسية. في عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال: حدثني نافع عن عبد الله أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. تابعه ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع، وقال أبو أسامة عن عبيد الله عن سالم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة عام خيبر ولحوم حمر إنسية. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة وقال حدثني عدي عن البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهما أنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر. قال حدثنا إسحاق وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبرنا أبا ثعلبة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. تابعه الزبيدي وعقيل عن ابن شهاب، وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق عن الزهري أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم جاءه جائن فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائن فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائن فقال أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية، فقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبا ذاك البحر بن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. باب أكل كل ذي ناب من السباع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. تابعه يونس ومعمر بن عيينة والماجشون عن الزهري. باب جلود الميتة. قال حدثنا كيف يقول باب هنا باب أكل كل ذي ناب من السباع، وفي الحديث ماذا قال؟ ها؟ ايش معنى اكل؟ اكل في اكل في باب ايش عندكم؟ باب اكل كل ذي ناب من السباع، والحديث ذكر فيه نهى ان اكل كل ذي ناب من السباع. كيف نجمع بين الامرين؟ هذا ايضا لوجود الخلاف في بعض السباع، لوجود الخلاف في بعض السباع، فكان البخاري رحمه الله أشار إلى هذا الخلاف، فأراد أن يبين باب بيان أكل كل ذي ناب من السباع، أي بعض السباع ليس كل السباع. ومن هو بعض السباع هذا؟ الضبع. من هو هذا؟ الضبع. اختلف أهل العلم في الضبع، وهو من السباع وذو ناب، يعني وصفان موجودان فيه. الضبع، تعرفون الضبع هذا؟ يعني قريب من الذئب، قريب من الذئب، أصغر شوية، ما أعرف أنا ما أعرف، ولكن يبدو أنه أصغر من الذئب. الضبع هو ذو ناب وكذلك من السباع. فنظرا لوجود هذا الخلاف بين أهل العلم بوب البخاري أكل، وأراد به بيان أكل بعض السباع ليس كل السباع، يعني من السباع من هو أسد وفهد والنمر، نعم هذا لا خلاف فيه أنها حرام إلا في الضبع، فالضبع ذهب به بعض أهل العلم منهم أحمد والشافعي وإسحاق وغيرهم أنه يجوز أكله، بخلاف أبي حنيفة رحمه الله فإنه قال لا يجوز أكله، إنه أيضا من السباع. وفي أحاديث هي ليست بدرجة قوية ولكن بدرجة الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أكل نعم السباع، كما رواه الحاكم وغيره، يعني هو ليس ب يعني لا بأس به، كما قال ابن حجر حديث لا بأس به، ليس هي قوية بدرجة أن يعارض هذا الحديث المتواتر المشهور، ولكن العلماء اختلوا في هذا كما قلت، فأجاز أكلها مالك والشافعي وأحمد وكره أبو حنيفة. هذا الذي أراد به البخاري لبيان هذا الخلاف، فقال أكل كل ذي ناب من السباع، وأورد في حديث النهي، فأراد به بعض السباع. نعم فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب جلود الميتة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي صالح أنه قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبر أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير عن ثابت بن عجلان أنه قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما

باب أكل المضطر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياتي مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وقال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب عجيب الشيخ, هذا الباب بوابه البخاري بالآيات ولم يذكر في هذا الباب حديثا, رأيتم هذا؟ كل الآيات لم يذكر في الباب حديثا, فما هو السبب في هذا؟ وهذا ليس من عادة البخاري أن يذكر الآيات ولا يذكر حديثا, لأن البخاري أول من جمع بين القرآن والسنة. إيش معنى القرآن والسنة؟ إن جمع بين القرآن والحديث, فالغالب أنه يذكر آية ثم يذكر حديثا تحته, ولكن هنا ذكر الآيات ولم يذكر حديثا في أكل المضطر. في أكل المضطر رجل يضطر وخاف على الموت, إذا ما أكل المحرمات هذه من الميتة وغيرها فيموت, فأحل الله أن يأكل الميتة. فبوب البخاري بالآيات ولم يذكر تحته حديثا, فماذا نقول؟ إما نقول إن البخاري لم يجد حديثا على شرطه, فذكر الآيات وترك الحديث, هذا واحد. ثانيا بوب بالآيات وأراد أن يذكر تحته حديثا فلم يتمكن, يعني لم يتمكن من إكماله. ثالثا حديث جابر في أكل العنبر, وهو ميت وقد اضطروا إلى أكله, ممكن للبخاري أن يذكر حديث جابر هنا, ولكن لعله ترك حديث جابر وأراد أن يبحث له إسنادا آخر فلم يتمكن. كل هذه الاحتمالات ممكنة, وإلا فليس من عادة البخاري أن يبوب بالآيات بدون ذكر الحديث. عرفت النقطة هذه إخواني؟ هذه وكما سمعتم قبل هذا إن البخاري رحمه الله كان يكتب كتبه 3 مرات. ليش 3 مرات؟ علشان يراجع ويطلع عليها الناس ويفيدون. فلذلك اختلفت نسخ البخاري بالزيادة والنقصان والتقديم والتأخير.

ومعلوم أن النصارى منهم من قال إن المسيح هو منهم من قال صلى الله عليه وسلم. نعم الشيخ، هو في الحقيقة النصارى لما يذبحون لا يقولون باسم المسيح، يقولون باسم God، ما يقولون باسم المسيح. وكذلك اليهود لما يذبحون لا يقولون باسم العزير، إنما يقولون باسمه هو معناه الله عندهم. ولكن إذا سموا الأصنام أو النصف فلا يجوز أكله، ولكن إن سكتوا أو إن سموا الله فيجوز. في حالة السكوت وفي حالة تسمية الله، يعني قالوا God باسم God جائز، ما سموا أيضا ليس في حرج. ولكن إذا سموا النصب أو الأصنام فهذا مثل ما هو عندنا، ما ذبح على النصب والأصنام فلا يجوز ذكره، هذا معناه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.